بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من الأسئلة التي تثار كثيرا، وربما نجد من يثيرها في الإنترنت أو في بعض المجالس، هو أن الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم غالبا ما يقولون في حال التوسل: يا علي أو يا حسين أو يا رسول الله. والإشكال الذي يثار أنه لماذا لا يقولون يا الله؟ أليس هذا نوع من الشرك أن ننادي غير الله؟ وأليس أن الله وحده يكفي إذا نادينا؟ ولماذا ننادي غيره حتى أن كان من الأولياء أو الأنبياء أو الأوصياء؟ وبعضهم يتطرف يقول هذا نوع من الشرك، يقول أنه هذا شرك ولا يجوز مطلقا يعني في قول. الجواب: كثير من الناس لا يفهم معنى التوحيد، ولذلك يخلط بين التوحيد والشرك، وهذه مشكلة عامة عند عموم المذاهب الإسلامية وحتى عند كثير من أتباع أهل البيت. التعمق في معنى الشرك والتوحيد والشرك ما موجود، يأخذون الأمر على الظاهر. نحتاج لفهم الموضوعية ببساطة نعرف معنى التوحيد. التوحيد ما هو معناه؟ فإذا عرفنا معنى التوحيد نرى أنه أي موضوع آخر غير هذا هل هو شرك أو ليس بشرك. لا أريد أن أخوض في الموضوع في بحث فلسفي طويل، ولكنه باختصار: التوحيد هو ثلاث حالات: إما الاعتقاد بألوهية الشيء، أو اعتقاد بربوبيته، أو الاعتقاد باستقلاله في الفعل. هذه ثلاثة أشياء مهمة. معنى الاعتقاد بالألوهية أنه يعبد الطرف الثاني، يقدره، يحترمه، يقدسه، ويراه أنه إلها. الإله هو إما كلمة الإله من المعبود أو من المحبوب على اختلاف التعاريف، ولكن لو رأى شيئا إلها هذا معناه هو كفر، لأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فلو رأى إنسانا أو رأى صنما أو رأى الشمس أو القمر أو النجوم أو أي شيء آخر غير الله، لو رآه إلها يستحق العبادة ويستحق الحب والود والطاعة بالاستقلال، هذا معناته أنه يراه إله، هذا لا يجوز. الثاني اعتقاد بربوبية الشيء. الربوبية من التربية، من الإدارة الأمور. نقول للمرأة ربة بيت، يعني هي التي تدير البيت، رب الدار يعني صاحب الدار، مالك الدار. فالربوبية تعنى الملك والتربية والرعاية من رزق وإطعام ودفع بلاء ومشاكل مما يحتاجه الإنسان. فالكل الرب هو غير الإله بالتعريف، يعني الرب قد يتكرر، ولكن كلمة الله لا تتكرر، الله هو واحد. ولكن الرب يقول أرباب متفرقون، معناته هنالك أرباب متعددة ممكن أن يكونوا خير، أم الله الواحد القهار. الله واحد، ولكن الرب قد يكون متعدد. وإذن الكلمة في اللغة ممكن تطلق على غير الله أيضا، نقول رب الدار، رب الأسرة، رب القرية، بمعنى المالك والمدبر والمدير والذي يرعى شؤون الدار أو الأسرة أو القرية، هو ممكن أن يعبر عنه بهذا المعنى. وكلمة God باللغة الإنجليزية في الواقع تعني الرب وليس الله، ولذلك نقول كلمة الله لا ترجمة لها، لأن God تعني الرب ولا تعني الله. أحيانا تستعمل كلمة Lord بمعنى الرب أيضا باللغة الإنجليزية. على كل حال، فإذا لو اعتقدنا أن شخصا ممكن أن ينفع ويضر ويساعد ويرعى شؤوني بشكل مستقل، هذا معناه أنه أراه أول إله، ونحن لا نرى ربا غير الله سبحانه وتعالى، لا مدبر لشؤون الكون إلا الله سبحانه وتعالى. الموضوع الثالث والذي غالبا ما يغفل عنه، الاعتقاد باستقلالية الشيء في فعله. ماذا تعني استقلالية الشيء؟ نقول أنه لكل علة معلول، فإذا كان إنسان يرى أن هذه العلة مستقلة تؤدي أثرها بالاستقلال عن الله سبحانه وتعالى، نرى هذا معنى شرك. يعني نضرب مثال، النار بطبيعتها محرقة، كل واحد يعرف أن النار فيها حرارة تحرق، ولكن هل حرارة النار تحرق مستقلا بحيث إذا شاء الله أو لم يشأ ستحرق النار حتما؟ هكذا نرى أن النار، أم لا نقول النار تحرق ولكن بإذن الله؟ يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يمنع هذه الخاصية من النار ممكن أن يمنعها، فمعنى ذلك أنها تحرق بإذن الله، الله أذن للنار لتكون علة للإحراق. أما إذا نظرت لا النار تحرق على كل حال، يريد الله ما يريد الله راح تحرق على كل حال، هذا معناه أنا مشرك، يعني أشركت مع الله سبحانه وتعالى علة أخرى. الله علة وهو علة العلل كما يعبر عنه، والنار أيضا علة مستقلة، هذا الشرك. فنقول أن النار تحرق صحيح هي علة ولكنه بإذن الله. إذا واحد عطشان شي يسوي؟ يشرب ماء. ليش يشرب ماء؟ يقول الماء يرفع العطش. طيب والقرآن يقول هو يطعمني ويسقيني، والله يطعم ويسقي، زين هو يقول يا الله اسقيني لو يشرب ماء، يذهب إلى الماء طبعا، يأخذ إناء الماء ويشرب الماء، هذا الماء يرفع العطش بإذن الله أو بدون إذن الله؟ لو ظن الإنسان أن الماء يرفع العطش بإذن الله أو بدون إذن الله، على كل حال للماء هذه الخاصية، هذا الشرك. أن لا توجد علة مستقلة في الكون، علة العلل لكل الأمور في الكون هي الله سبحانه وتعالى، وإنما الله أذن للماء أن يرفع العطش ولذلك يرفع العطش. فبعضهم عند ربما مرض أو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يشرب ماء ولا يرتوي، يشرب ماء كثير ولا يرتوي، الله لم يرد له، كما في دعاء الإمام الحسين عليه السلام على أحد بني أمية الذي تجاسر على الإمام الحسين وقال له هذا الماء يجري كبطون الحياة لا تشرب منه قطرة، فقال اللهم أمته عطشا، وكان كل ما يشرب الماء يخرج الماء من أنفه وفمه وما يستطيع إلى أن مات عطشا، فالماء ما كان يرويه. الطعام كذلك، الطعام يرفع الجوع، علة لرفع الجوع هو الطعام، ولكن هذا العلة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى أم بإذن الله؟ نقول بإذن الله. فإذن لا يوجد شخص أو شيء أو علة في الكون مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، بل كل العلل الموجودة في الكون هي بالنتيجة ترجع إلى العلة الأولى، العلة الكبرى، العلة علة العلل الله سبحانه وتعالى، وهو أذن لهذه العلل أن تؤثر. زين معنى الله أذن أن تؤثر ما يعني؟ لما نقول الله علة العلل، علة العلل معنى هنالك علل أخرى موجودة ولكن هذه العلل ليست مستقلة، علل موجودة وتؤثر ولكن التأثير يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. زين إذا فهمنا هذا المعنى، ألا نأتي إلى قولنا أو قول الموالين أهل البيت، يا رسول الله، نداء للنبي صلى الله عليه وآله، أو يا علي أو يا فاطمة أو يا حسن أو يا حسين أو ما شاكل من تعابير للأولياء والأوصياء والأنبياء. نقول لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو العلة التي تعطي، ولكن هؤلاء أيضا هم علة قريبة، الله سبحانه وتعالى أذن لهم بأن يعطوا. لا أحد من الموالين لأهل البيت أو من المسلمين حتى غير الموالين، لأن حتى السنة يتوسلون بالأولياء، كثير من السنة الصوفية وغيرهم عندهم التوسل بالله، ما عدا الوهابين عندهم هذا شرك، أما باقي عموم السنة هم يتوسلون بالأولياء، ما في مانع منه، ولكن لأن الضغط الإعلامي الوهابي كبير في العالم لذلك بدأ هذا التساؤل يثار. ونقول الجواب أن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي أو أذن للولي أو أذن للإمام المعصوم أن يكون له تأثيرا، فما المانع أن نطلب منه هذا التأثير؟ أولا ليعلم أنه طلبنا منه ليس طلبا من شخص مستقل، لا أحد يقول أن رسول الله مستقل في فعله عن الله، لا أحد يؤمن بهذا، أو أن الإمام علي مستقل في فعله عن الله، لا، يقول هو ولي الله، ولأنه ولي الله له كرامة ومنزلة ودرجة عند الله، ولذلك نطلب منه ولا نطلب من غيره. فإذا لم يكن مستقلا معناه هو علة من العلل. إذا على فرض الجدل نقول أنه لا تنفع، طيب لا تنفع بس لا تكون شرك، مثل المريض يذهب إلى الطبيب ويعطيه دواء، فهو يظن أن هذا الدواء ينفع، أخذ الدواء ودواء ما نفع، بس ما يكون شرك الاعتقاد بأن هذا الدواء ينفع ثم عمليا كان ذاك الدواء لا ينفع، هذا لا يعني شرك، يعني رأي خاطئ لكن مو شرك، كنت أظن أن الدواء ينفع هذا لا ينفع. فلو كان قولي يا علي أو يا رسول الله لا ينفع، أولا هو ليس بشرك أولا، ثانيا نحن نقول لا ينفع، ليس فقط أنه ليس بشرك، لا هو ينفع لأدلة موجودة. الله سبحانه وتعالى شاء أن تجري الأمور بأسبابها، كل نظام الكون مبني على علة ومعلول بأسباب. إذا تسأل أنا منو خلقني، قل الله خلقني، نقدر نقول غير الله خلقني؟ طيب هل يا ترى الله خلقني بشكل مباشر؟ لا، لازم عندي أبو، لازم عندي أم، لازم يتزوجون، ولازم يصير حمل، ولازم أكون 9 أشهر في بطن أمي ثم أخرج إلى الخارج. طيب ليش الله عاجز يعني يخلقني رأسا؟ لا الله مو عاجز، الله كان ممكن يخلقني رأسا بدون أب بدون أم بدون زواج، كما خلق آدم كما خلق حواء، ولكن أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها. هاي سنة الله في الكون أن تجري الأمور بأسباب ومسببات، مو احنا فارضيه على الله حتى يقول يا بليش. وإذا واحد يريد أولاد يريد ذرية شو يسوي؟ يقول يا الله أنت الخالق وأنت ارزقني ذرية، الله يرزق الذرية هكذا ولا يرزقه قطعا؟ الله يقول له روح تتزوج ثم ادعو فالله سبحانه وتعالى يرزقك ذرية، أما أنت قاعد بالبيت وتقول أنا ما أتزوج، بس هو الله ما دام الله رزاق، الله هو الخالق، بعدين ليش أتزوج؟ هو الله الخالق، الله يخلق لي ذرية. صحيح الله هو الذي يخلق، ولكن يخلق عن هذا الطريق، له طريق معين، له علة ومعلول، له أسباب يهيئ له أسباب، إذا هيئنا الأسباب الله سبحانه وتعالى يمضي تلك الأسباب. طبيعي ممكن واحد يتزوج وهو ما عنده مرض وزوجته ما عنده مرض ومع ذلك ما يرزق بأولاد، هذا ممكن وموجود كثير، حالات طبية موجودة. فإذا ما زال حتى لو تزوج الإنسان وكان سالما وزوجته سالمة، مع ذلك يحتاج إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يرزقه الذرية. مثلا على سبيل المثال التاجر ممكن أن يشتغل بالتجارة، ولكن يحتاج إلى أن يدعو الله لكي يجعل البركة في تجارته فيربح، لأن كثير من التجار ممكن يفتح محله وبعد مدة يخسر، فلولا إذن الله إذن الربح لا يأتي. وهكذا في كل شيء في حياتنا، كل شيء في الحياة مرتبط بعلة ومعلول، مرتبط بأسباب ومسببات. وأهل البيت سلام الله عليهم الله جعلهم رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الله جعلهم رحمة للعالمين، وأراد للناس أن تتعرف على هذه الرحمة، كما جعل الأبوين رحمة لخلق الولد، الولد لا يخلق إلا بزواج الأبوين، ثم جعلهم رحمة لتكثير النسل وتكثير الذرية، والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت رحمة للناس، فلو توسلوا بهم يستجاب دعاؤهم. الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة. طب هو مقامه مقام الأب الشفيق الرؤوف الرحيم لهذه الأمة، فالله جعل بيده بيد النبي بيد أهل البيت سلام الله عليهم مقدار من الصلاحيات، ممكن هم يعطون، ممكن يساعدون، ممكن من يتوسل بهم، ممكن يعينوا، ممكن يقضون حاجته، وكل ذلك نقول بإذن الله، لا نقول بدون إذن الله. وهذا هو مقتضى يعني التوحيد الخالص، أن نقول نؤمن بأنهم يضرون وينفعون ولكن بإذن الله، لا أحد يقول أنه بالاستقلال. لو قلت يا الله مباشرة، ممكن أن تقول يا الله مباشرة، ولكن أحيانا الله لا يستجيب دعائي. لماذا؟ لأني أنا في وضع مو مؤهل لاستجابة الدعاء، كما في الحديث القدسي ادعوني بلسان لم تعصني به. أنت تدعو بهذا اللسان العاصي، الله ما يستجيب لك أحيانا، وأنا اللسان العاصي ما يفيد، ما أقدر أدعو، ما يفيد. يقول هذا أنت اللسان اللي تدعو به عصيتني به، هذا ما يستحق استجابة الدعاء. أنا حتى أحصل على طريق آخر للرحمة الإلهية، أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنت أدعو لي. وبرسول الله حينما يدعو لي هو يكون واسطة بيني وبين الله، الله يقبل شفاعة النبي في حقي، وإكراما للنبي ممكن أن يقضي حاجتي حتى لو كنت عاصيا، ممكن أن يغفر ذنبي إذا كنت عاصيا. القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذا المعنى، قل ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وليش ما قال القرآن فاستغفروا الله وكفى بعد، قال الله توابا رحيما، ونحن ندري الله توابا رحيما. لماذا استغفروا الله وحده ما يكفي واستغفر لهم الرسول؟ فإذا استغفار الرسول له أثر في أن الله سبحانه وتعالى يغفر للناس، وهكذا استغفار الأولياء له أثر، الله سبحانه وتعالى جعلهم باب رحمة، الناس تأتي إليهم فتقضى حوائجهم. وربما لذلك فلسفة يعني موجودة، وقطعا في فلسفة غير أنه لهم كرامة وإعزاز، الناس أحيانا لا تتعرف على التوحيد الخالص ولا على النبي صلى الله عليه وآله إلا من خلال أهل البيت سلام الله عليهم. فالناس لو ارتبطت بأهل البيت، أخذت علوم أهل البيت، وكان إيمانها بالتوحيد وبالنبوة وبالمعاد إيمانا صحيحا سالما شفافا. ونرى أن في صفات الله سبحانه وتعالى من أخذ من غير أهل البيت ويؤمن أن الله له كرسي العرش، يعني كرسي، وأحيانا بعض الروايات يقول هذا واسع، 10 أشبار منا نواسع و10 أشبار منا، فالعرش الإلهي الرحمن على العرش استوى، هذا العرش مثل كرسي واسع الله قاعد عليه. وأحيانا هم لثقل الألوهية هم يقطوا شوية، طقطق الكرسي يقط، والملائكة هم شوية تعبون أنه شايلين يعني ويحمل عرش ربك 8، يعني ذولا كأنه ملائكة وشايلين العرش، وأحيانا ثقيل عليهم شوية يتعبون. طب هذا تصور لله حينما يقول أن الله ينزل في ليلة الجمعة على حمار، بعضهم يقول حمار أعرج، ما أدري ليش الإصرار أنه الحمار لازم أعرج، يعني الله سبحانه وتعالى ما يقدر يعالج حماره، حتى الحمار على الأقل يكون معرج. طب الله يعني يصعد وينزل، الله له مكان يصعد وينزل. طب الرواية عن أهل البيت أن الله يبعث ملكا في كل ليلة جمعة ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من تائب فيتوب الله عليه، ملك، مو الله هو ينزل، الله لا يصعد ولا ينزل، الله موجود في كل مكان. شوفوا تغيير، من يأخذ من غير أهل البيت يبتلى بالشرك من حيث لا يشعر. يقول أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة، شلون يراه؟ مات يفصلون على شكل شاب أمرد، هذا الشاب عند لحية لو ما عند لحية، بعضهم يقول لا أمرد، شاب أمرد، يرى ربه يوم القيامة. كيف يرى ربه؟ الله هو جسم حتى يمكن أن يراه في يوم القيامة؟ هل الله في جهة حتى يراه الإنسان يوم القيامة في جهة؟ هذا من أخذ من غير أهل البيت لم يعرف ربه. ذلك الله سبحانه وتعالى أكد يقول أنت اذهب إلى أهل البيت، أنا أجعل حاجتك عندهم، أجعل رزقك عندهم، أجعل شفاء مريضك عندهم حتى أنت ترتبط بهم، تحبهم، تتبعهم، تتعلم معالم دينك منهم. الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي بعض الروايات زيادة: فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. فإذن من أراد أن يدخل إلى مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يأتي من باب أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعلمه مقام رسول الله وعصمة رسول الله وعظمة رسول الله. نرى الآن في كتب صحاح المسلمين إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجلس والمغنيات يغنين عنده، ثم يدخل أبو بكر ولا يهتم، ثم يأتي عمر لا يهتم، إذا جاء عثمان يقول جاء من تستحي منه الملائكة، كان الملائكة لا تستحي من النبي ولا من أبي بكر ولا من عمر، فقط من عثمان تستحي الملائكة. وهذا كيف روايات نقبلها موجودة؟ روايات اللي تقول أن النبي جالس ويكشف عن فخذه، وبعض الصحابة ينظر إلى فخذه يعني، وهكذا النبي يعني يكشف عن فخذه والناس تنظر إلى فخذه، وما يهتم أبو بكر جالس ما يهتم، فلما دخل عمر غطى قال أنا أستحي من عمر يستحي منه. يعني كيف هالروايات تقبلها موجودة بالصحاح؟ الروايات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مرات يسحر ويتوهم ويريد أن يلقي بنفسه من شاهق من الجبل، يريد ينتحر، يخاف أنه فيريد ينتحر ويقلص، يقول أنا بعد ما تتحمل رسالة. الروايات التي تتصور أن النبي شك في نبوته حينما نزل عليه الوحي وجاء إلى خديجة، وخديجة أخذته عند ورقة، ورقة قال له لا هذا هو الناموس الأعظم الذي كان ينزل على موسى، فكون ورقة ابن نوفل هو يثبت النبي، يقول له أنه لا أنت نبي صحيح، ولا هو بعده مشكك ما يدري هذا كان شيطان عنده لو ملك لو وحي لو مو وحي لو هلوسة. هذه روايات مع الأسف موجودة ممن أخذ من غير أهل البيت، وأهل البيت سلام الله عليهم لو أخذوا منهم لما ابتلوا بهذه الابتلاءات، لكن مع الأسف لم يقدروا مقام أهل البيت ولا علم أهل البيت ولا عظمة أهل البيت ولا عصمة أهل البيت، فابتلوا بهذه العقائد السخيفة، واتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشتى الصفات الغير لائقة به. والنبي بريء من مثل هذه الأقوال. النبي حينما رأى الوحي عرف الوحي، وكان يأتي الوحي أحيانا في المنام، كان يأتي كما هو وحي الأنبياء، ثم المبعث النبوي كان في 27 رجب، نزول القرآن في شهر رمضان، كان مبعوثا بالرسالة في هذه الفترة. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مع النبي في غار حراء ويقول أنا رأيت الملك وسمعت صوته، ثم قلت للنبي قال يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي. ثم يقول أمير المؤمنين أنا سمعت صوت عظيم رنة، سألت النبي عنها قال هذا رنة الشيطان آيس أن يعبد هو من دون الله. طب هذا وين أن النبي هو مثبت، أمير المؤمنين أيضا رأى مطمئن وجاء وهو يعلم أنه نبي واستقر الإيمان فيه، آمن به أمير المؤمنين أول لحظة، آمنت به خديجة أول ما جاء للبيت، وبين الصورة ينقلوها أنه لا وإجم شكك ومتردد وخايف، يعني قال دثروني يعني باعتبار خايف ما يدري، وخديجة قالت له أنه هذا إذا أجاك ما ترى اللي تمتد سبعدك مشكك وحي مو وحي جبرائيل مو جبرائيل أنت خبرني. فلما إجى قال لها إجى هذا شو سوي، قالت تعال أقعد على فخذي الأيمن، فقعد على فخذها، قالت لها تشوفه ولا، قال لا ما أشوفه، قال زين قوم إذن. لما قام إجى مرة ثانية قال هذا إجاني أنا شو سوي، قالت زين أقعد على فخذي الأيسر، فقعد على فخذ الأيسر، قالت لها بعدك تشوفه، قال لا ما أشوفه، قالت إذن هذا ملك، لو كان جين كان ما يستحي ما يهم، بس ملك لما شافك قاعد على فخذي يستحي. كيف هالكلام هذا؟ تثبت النبوة بهذه الطرهات بهذه السخافات. شوف يقول ليش تتوسلون بأهل البيت، لأن أهل البيت يعلمون الإسلام الحق، يعلمون التوحيد الحق، يعلمون صفات الله التي يجب أن نؤمن بها وأن نفهمها كما شرحها وذكرها أهل البيت سلام الله عليهم في خطب كثيرة وأقوال كثيرة. فإذن الله سبحانه وتعالى إذا جعل لأهل البيت سلام الله عليهم كرامة بأن تقضى حوائج العباد عندهم هذا مو عبث. الله يريدنا أن نرتبط بهم، وإذا ارتبطنا بهم نأخذ أقوالهم وندرسها ونتعلمها ونتبعها، هي مقدمة للاتباع. المحبة الأولى حاجة تؤدي إلى محبة، تؤدي إلى علاقة، ثم تؤدي إلى اتباع. طبيعة البشر بالنتيجة يركض وراء واحد اللي حاجته عنده، لما يشوف حاجته هنا بالنتيجة يرتبط بمن يحتاجه، طبع الإنسان. فإذن هم الرحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى للعالمين، وليس أنهم مستقلين يقولوا أنه هذول بالاستقلال، ولا نقول نحن فقط يا الله يكفي. صحيح يا الله يكفي، ولكن إذا كنا إحنا بضمن الشروط الكافية، لأن الله وضع أسس لقبول التوبة، وضع شروط لقبول التوبة، قد يكون هاي الشروط ما متحققة بي، فإذا أنا أيأس من رحمة الله أقول خلاص. قل لا، الله سبحانه وتعالى جعل رحمة أخرى وهم أهل البيت سلامه وعلى نبيه أهل البيت. حتى أن بعض الروايات التي يرويها أخواننا من السنة، كما قلت أن حتى السنة يؤمنون بالتوسل بالأولياء، ويروون رواية أن في المدينة صار قحط ولم ينزل المطر، والمدينة تعرفون منطقة زراعية تحتاج إلى الماء، ولما صار القحط الناس ضجوا قالوا ماذا نفعل؟ قال عمر توسلوا بالعباس ابن عبد المطلب، فجاءوا وتوسلوا إلى الله بعم نبيه، لأنه هذا عم النبي، لهذه الصلة بالنبي أنه عم النبي توسلوا به، والله أنزل المطر كرامة لعم النبي، وعمر هو كان من توسل. وهذه روايات موجودة عندهم أن التوسل كان عادي، المسلمين كلهم يتوسلون بمن يرونه له شأن عند الله سبحانه وتعالى. مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الطاهرين أعلى بكثير من مقام العباس ابن عبد المطلب، ثم لا مجال للمقارنة. فإذا توسلنا بأهل البيت ما المانع أن تقضى حوائجنا، وهم أيضا كما قلنا علة من العلل الطبيعية التي جعلها الله رحمة للعالمين. إذن ليس في دعائنا نقول يا علي شرك ولا غلو ولا إفراط، بل هو الأصل في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل قضاء الحوائج على أيديهم سلام الله عليهم أحياء وأموات، وكما قلنا ذلك لكرامتهم عند الله، ولأنهم أيضا باب من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، حتى لا توصد كل الأبواب جعلهم باب ممكن أن يشفعوا، يكونوا شفعاء للناس. وأيضا في نفس الوقت إذا تعرف عليهم الإنسان واتبعهم يهتدي إلى الحق، إلى الإسلام الحق الصحيح بدون تحريف وبدون تزوير. ولذلك نرى الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وجوب مودتهم ومحبتهم، كما في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله إذن أجر الرسالة جعله المودة في القربى، ثم جعله حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، والله غفور شكور، جعل هذه المودة حسنة وجعل سبب لغفران الذنوب، وأن الله يشكر من العبد هذه الحسنة، والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذن يضاعف حسنات الإنسان الذي يود أهل البيت ويرتبط بأهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك نقول أن من الأفضل والأولى أنه نطلب من أهل البيت دائما أن يكونوا هم شفعاؤنا إلى الله، لكي نعرفهم أكثر، نتقرب إليهم أكثر، ونتبعهم أكثر، ونهتدي بهداهم، وهو هدى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.